لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كلامه في عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث ذكر في الأسبوع الماضي ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيهم ولا يقتل أسيرهم. وقلنا إن الخوارج فرقة من الفرق الضالة المارقة، الذين يرون جواز نقض البيعة والخروج على ولي الأمر ويشقون عصا المسلمين. وهؤلاء قاتلهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتلهم المسلمون كذلك معه، وكان مبدأهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتهم. فيرى أهل السنة والجماعة جواز قتالهم إذا كان لهم شوكة ومنعة، أما إذا كانوا دون ذلك ويقدر عليهم بغير قتال فإنهم لا يقاتلون ولا يهيجون، وإنما يسكت عنهم ما سكتوا عن المسلمين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم فيجوز قتالهم. وقلنا إن قتالهم من باب ردهم عن غيهم وعما هم عليه من الضلال، وصيانة لأنفس المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ولذلك قال: وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا أن يجهز على جريحهم، لأنهم مسلمون وإن كانوا ضالين. وقلنا هناك فرق بين القتال والقتل. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله عن قتال اللصوص كذلك، وقتالهم من باب رد الصائل ومن باب رد المفسدين الذين يقطعون طريق المسلمين. وقلنا هناك فرق أيضا بين أهل البغي والخوارج، ثم تكلم على مسألة تتعلق بالإيمان والشهادة بالجنة والنار، فقال: ومن كان من أهل الإسلام فلا نشهد له بعمل خير ولا شر. وقلنا مراده بذلك لا نشهد له بجنة ولا بنار، وهذا في حق المعين. وأما على العموم والإجمال فيجوز الشهادة للمؤمنين بالجنة ويجوز الشهادة على الكافرين بالنار، وأما المعين فلا نشهد له بجنة ولا بنار إلا إذا شهد الله تبارك وتعالى له وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم على التوبة: وما من ذنب إلا وللعبد فيه توبة. قلنا هذا يشمل أعظم الذنوب، وهو الشرك بالله عز وجل، كما يشمل أصغر الذنوب. وبالتالي فللمشرك توبة بأن يدخل في الإسلام، والمنافق توبة، والمبتدع له توبة، ومرتكب الكبيرة له توبة، وهكذا. تكلمنا مع ذلك على شروط التوبة. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع تقرير شيء من عقائد أهل السنة والجماعة، نص عليه المصنفون في مصنفاتهم لكونه فارقا بين أهل البدع والأهواء وبين أهل السنة والجماعة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويح. نعم. قال رحمه الله: والرجم حق. مراده بالرجم حق أي رجم الزاني المحصن الذي وجب عليه الحد ببينة أو بإقرار أو بحبل إذا كانت امرأة. والرجم في اللغة هو القتل، وقد ورد في القرآن الكريم الرجم بمعنى القتل في غير موضع من كتاب الله عز وجل. وإنما قيل للقتل رجم لأنهم كانوا إذا قتلوا رجلا رموه بالحجارة حتى يقتلوه، ثم قيل لكل قتل رجم، ومنه رجم الثيب الزاني لأن أصله الرجم بالحجارة. والرجم أيضا يطلق على الرمي بالحجارة، يقال رجمه يرجمه، فهو مرجوم ورجيم. والرجم كذلك اللعن، ومنه الشيطان الرجيم أي المرجوم، مرجوم بالكواكب. والرجم اصطلاحا لا يخرج عن المعنى اللغوي كثيرا، فهو رمي الزاني الثيب المحصن بالحجارة حتى الموت. هذه الأمور التي ذكرناها في أول المتن اتفق عليها أهل السنة والجماعة، وخالف فيها أو في أكثرها أهل البدع والأهواء على اختلاف نحلهم ومللهم. فالرجم أنكره الخوارج كما أنكره بعض المعتزلة الذين قالوا ليس هناك رجم، وقالوا العمدة في ذلك كتاب الله عز وجل وليس في القرآن رجم الزاني. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الرجم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم أجمعوا على وجوبه في حق الزاني الثيب المحصن. أما في السنة ففيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم كان في أول الإسلام كما بيّن ربنا تبارك وتعالى، كان عقوبة الزاني والزانية ليس فيها رجم ولا جلد، وإنما كما قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه عقوبة المرأة. وأما الرجل فكان يؤذى ويضرب، وليس هناك حد معين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. فهذا تفسير قوله تبارك وتعالى: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وهذا خرج مخرج الغالب. البكر بالبكر أي إذا زنى البكر بالبكر، الرجل البكر بالمرأة البكر، جلد مئة وتغريب عام. وإذا زنى الثيب بالثيب، الرجم وتغريب عام. لكن كما قال أهل العلم، أو بالثيب بالثيب جلد مئة والرجم، كما قال أهل العلم ثبت الرجم، وأما الجلد مع الرجم فهو منسوخ عند جمهور العلماء، وإن كان قال به بعض أهل العلم. وقالوا الناسخ له قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر برجم ماعز كما أمر برجم الغامدية، ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أنيس رجلا من أصحابه أن يذهب إلى امرأة الرجل التي زنت بعسيف زوجها، فإن اعترفت فليرجمها، ولم يزد على ذلك. فقالوا: حديث عبادة بن الصامت الذي فيه زيادة الجلد مئة في حق الثيب، قالوا هذه منسوخة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والثيب بالثيب، هذا خرج مخرج الغالب. فإذا زنى الثيب ببكر فإنه يرجم، فلا يلزم هذا الشرط المذكور في الحديث أن يكون الثيب قد زنى بثيب. وكذلك البكر إذا زنى بثيب فإنه يجلد، ولا يلزم أن يكون زناه ببكر مثله، وإنما لما كانت العادة وكان في الغالب أن البكر لا يزني إلا ببكر وكذلك الثيب، فخرج هذا الحديث مخرج الغالب. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في هذه الآية، أي آية سورة النساء، فقيل محكمة وقيل منسوخة بآية أول سورة النور، وقيل إن آية النور في البكرين وهذه في الثيبين، وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر ورجم المحصن، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكي أو ما حكى عياض عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم، فإنهم لم يقولوا بالرجم. ثم قال: وقوله البكر بالبكر والثيب بالثيب ليس على سبيل الاشتراط، بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بالثيب أم ببكر. ثم قال: فهذا يشبه أن يكون خرج مخرج الغالب أو كما قال. والمراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا. فهذا هو البكر الذي يجلد ولا يرجم، هو من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فإذا جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما فلا يكون ذلك سببا في إحصانه. والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة، أي في عمره مرة، من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه السفه. يبقى هذا هو الذي يستحق الرجم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو جالس على المنبر: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا قاله عمر رضي الله عنه في زمانه، ولم يكن آنذاك أحد ينكر الرجم، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه، فكأنه كان ينظر إلى الغيب من وراء حجاب فقال ما قال فكان ما قال رضي الله عنه. وآية الرجم التي يشير إليها عمر رضي الله عنه هي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. وهذه رويت بأسانيد، فمن العلماء من يثبت هذه الأسانيد ويقول الإسناد حسن، ومنهم من يعل ذلك. لكن الشاهد من كلام عمر رضي الله عنه قوله: فكان مما أنزل عليه آية الرجم، يبقى آية الرجم نزلت في كتاب الله عز وجل ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، نسخت تلاوتها وبقي حكمها ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون بعده. ومن السنة كذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، قال الراوي وكان قد أحصن. ومثله عند الإمام مسلم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك، وكذلك فيهما عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رأيت ماعز بن مالك حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك؟ قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال أرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 100 شاة والخادم رد على هذا وعلى ابنك الجلد 100 وتغريب عام واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا من أسلم يقال له ماعز ابن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه عليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا قومه فقالوا ما نعلم به بأسا. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه. وأما الإجماع فقال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجا صحيحا ووطأها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا. وقال ابن بطال رحمه الله أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم. قال ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن، واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وكذلك الأئمة. وكذلك الرجم قد ذكر في القرآن أولا ثم نسخ. هذا هو حاصل كلام أهل السنة والجماعة في الرجم. فالمراد به رجم الزاني المحصن الثيب سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، وأن ذلك ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبسنة الخلفاء بعدهم وبإجماع علماء هذه الأمة، وأن الرجم كان في كتاب الله عز وجل ثم نسخت تلاوته، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة كذلك. والمسح على الخفين سنة، ردوها انه ما يقولوا هذه الاحاديث احاديث احاد فردوها. نعم. والمسح على الخفين سنة، هذا معتقد اهل السنة والجماعة، معتقد اهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين. واما اهل البدع من الروافض والخوارج فإنهم يخالفون أهل السنة في ذلك، ويقولون لا مسح على الخفين. قال ابن عبد البر رحمه الله: والحكم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة وأهل البدع والمسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين. والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا. وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن، أعاذنا الله من الخذلان. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله يبين أن المسح على الخفين علامة فارقة بين أهل السنة وبين المبتدعة من الروافض والخوارج. والروافض مشهورون أكثر بذلك من الخوارج، فهم يقولون إن المسح المذكور في كتاب الله عز وجل في آية الوضوء في سورة المائدة هو المسح على الرجلين، فلذلك هم لا يرون غسل الأرجل، لا يرون ذلك، وإنما يرون مسح الأرجل وليس غسلها. وأما أهل السنة والجماعة فكما سمعنا، وقد ورد في المسح على الخفين روايات كثيرة بلغت حد التواتر. مسح النبي صلى الله عليه وسلم ومسح أصحابه، فالإمام أحمد رحمه الله يقول روى أحاديث المسح على الخفين 40 صحابيا في مسح النبي وفي مسح الصحابة، وابن أبي حاتم زاد حديثا، وغيره يقول بل روى ذلك 70 صحابيا. المهم أن المسح على الخفين الروايات الواردة فيه بلغت حد التواتر. قال الإمام أحمد كما قلنا 40 حديثا في المسح على الخفين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما، ومن أشهر الحديث في ذلك حديث علي رضي الله عنه وحديث المغيرة بن شعبة وحديث جرير وحديث صفوان بن عسال وغيرها من الأحاديث. كذلك القصر في الصلاة، فأهل السنة والجماعة يرون مشروعية القصر حال السفر، بأن تصلى الصلاة الرباعية تصلى اثنتين، ولا قصر في الثلاثية ولا في الثنائية. هذا ما يراه أهل السنة والجماعة، ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من يقول بوجوب القصر في السفر وهم الحنفية، ومنهم من يقول هو سنة كالإمام مالك، ومنهم من يقول هو رخصة كالشافعية والحنابلة، لكنهم متفقون على مشروعية القصر في الصلاة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وسأل يعلى ابن أمية عمر رضي الله عنه فقال: ما لنا نقصر في الصلاة في السفر ونحن آمنون. وقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وأما سر إدخال هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة فلم أقف على شيء في ذلك، ولا أعلم من خالف في هذا، لكن إدخال هذا في معتقد أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون له سبب، لا بد أن يكون له سبب. أذان ولا إيه؟ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وأما قوله والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، أي يجوز الصوم في السفر كما يجوز الفطر في السفر. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وصام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فكلا الأمرين فعل صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، فإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر، وأفطر الناس، ويدل على جواز الأمرين حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال هذه رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأما من يتضرر بالصوم في السفر فالسنة في حقه أن يفطر. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وعنه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما له؟ قال رجل صائم، فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر. وفي رواية ليس من البر الصيام في السفر. فالصيام في السفر جائز، والفطر في السفر جائز، وقال أهل الظاهر لا يصوم في السفر، فإن صام في السفر فكأنه لم يصم وكان عاصيا، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا محذوف مقدر، وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ثم اختلف أهل السنة والجماعة في أيها أفضل، فبعضهم قال الفطر أفضل، وبعضهم قال الصوم أفضل، وبعضهم قال أفضلهما أيسرهما، وجمهور أهل العلم على أن الصوم في السفر أفضل من الفطر فيه. قال والصلاة في السراويل. والسراويل كلمة فارسية معربة، والسراويل مفردة، وتجمع على سراويلات، وتلبس السراويلات تحت الأردية والقمص. في صحيح البخاري قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. وبوب البخاري باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، وكأنما ذكرها البربهاري رحمه الله ردا على من كره ذلك من الهادوية. واستدلوا بحديث بريد بن الحصيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء، وهذا حديث ضعيف لا يثبت إسناده، فلذلك قال الصلاة في السراويل صحيحة. إذا صلى الرجل في سروال فصلاته صحيحة ما دام سرواله يستر عورته، فإذا كان السروال ساترا لعورته فصلاته صحيحة حتى وإن كان السروال ضيقا، نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وأشار إلى شذوذ قول من قال بكراهية ذلك من الشافعية، وأما ما قاله بعض أهل العلم المعاصرين من بطلان صلاة من لبس البنطال الضيق فهذا لا دليل عليه، وكذلك من قال إن هذه السراويل ليست سراويل شرعية لكونها جاءت إلينا من الغرب الكافر وفيها تشبه بالكفار، فقولهم أيضا لا تقوم به حجة، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأردية ما يجلب من الروم وغيرهم، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية، فلذلك اللباس إذا كان من شعار الكفار فعندئذ يمنع لبسه، أما إذا اشترك فيه المسلم والكافر فلا يقال إن هذا من التشبه بالكفار. وقد سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن لبس الكرافتة والبدلة، فقال إذا كان هذا من الزينة في هذا الزمان فلا بأس بذلك، وأما قول من قال إن ما يعرف بالكرافتة هذا من لباس النصارى وأنه كان بدلا من الصليب الذي يعلق في الرقبة إلى آخر ذلك، فهذا وإن كان ذلك في أول الأمر إلا أنه الآن لم يعد شعارا للكفار بل يشترك فيه المسلمون وغيرهم. نعم إن لبس القميص أفضل وأحب لأنه يستر العورة، ولأن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، لكن الكلام على المشروعية وعلى الحكم الشرعي، فهل يقال لبس هذا حرام وهل يقال تكره الصلاة في السراويل أو تبطل، هذا يحتاج إلى دليل. قال والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. والنفاق أي تعريف النفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. النفاق لغة مأخوذ من نفقا أي مضى ونفد، والنفق بالتحريك هو السرب الذي يعرف بالسرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر، وقيل هو الطريق النافذ، ومنه قوله تبارك وتعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. وأما اصطلاحا فكما قال المصنف رحمه الله أن يظهر أي الرجل الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير أي في القلب، فهو اصطلاحا الدخول في الإسلام ظاهرا والخروج منه باطنا، أو هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وسمي المنافق منافقا لذلك، لأنه يسطر كفره، فأشبه من يدخل النفق ويستتر فيه. وقيل بل شبه باليربوع الذي له جحر يقال له النافقاء، وآخر يقال له القاصعاء. فإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء. وكذلك المنافق، لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه. وقيل شبه كذلك باليربوع لأنه يحفر الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهرها أرف التراب، فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب على وجه الأرض وباطنه جفر. فكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر. والنفاق المذكور هنا هو النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي، فالنفاق نوعان، أكبر وأصغر، أو نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فالأكبر هو أن يظهر الرجل الإسلام ويبطن الكفر، فيقول آمنت بالله وكتابه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأما في باطنه فلا يؤمن بشيء من ذلك. والنفاق كان مبدأه بالمدينة، فلم يكن بمكة منافقون، وذلك لأن النفاق لا يظهر إلا عند قوة المسلمين، وأما حال الضعف فيتميز الناس بين مؤمن وكافر. فالكفار في مكة كانوا يظهرون كفرهم ولا يتوارون، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام دولة الإسلام وهزم المشركين ببدر، ظهر النفاق في هذا الزمان. فلم يعرف النفاق إلا في المدينة. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد جاء القرآن بكفر المنافقين في غير موضع، وجعلهم أسوأ حالا من الكافرين، وأنهم في الدرك الأسفل من النار، وأنهم يوم القيامة يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآيات. قال: وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر بألا يصلي على أحد مات منه، وأخبر أنه سبحانه لن يغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وأمر بجهادهم والإغلاظ عليهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأخبر أنهم إن لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل موضع. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالمنافق كافر، ومن شهد عليه بالنفاق عينا شهد عليه بالكفر، فإذا مات على نفاقه مات على كفره. وأما النفاق الأصغر أو النفاق العملي فهو أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا لكن يصدر منه بعض صفات المنافقين ما ينقص من إيمانه. وقد جاء الوعيد الشديد لمن كان به صفة من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يلعه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فالكذب من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكذب من صفات أهل النفاق. فلذلك ينبغي للمسلم أن يترفع عن الكذب في حديثه، وأن يعلم أنه إذا تحرى الكذب واستمر عليه كتب عند الله كذابا، وليعلم أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وكذلك إذا وعد أخلف، وكثيرا ما نعد ونخلف وأنت في حل من ذلك، فلا تعد إلا إذا كنت متأكدا وواثقا من أنك ستفي بوعدك. أما إذا كنت تعد كما يقال فض مجالس فهذا لا شك أنه من صفات المنافقين. وإنما يكون ذلك من صفات المنافقين إذا تكرر ذلك، أما إذا وقع على سبيل الندرة فإن هذا لا يعد من النفاق. أما إذا كان هذا دأب هذا الشخص، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، والأمانة أكبر من كونها أمانة على المال، إنما الأمانة تشمل أمورا كثيرة، أمانة على الأسرار، وأمانة على الأعراض، وأمانة على الأخبار والأموال وغير ذلك. فإذا ائتمنت على شيء من ذلك فإياك إياك أن تكون من ائتمنك على ذلك. وإذا خاصم فجر، أي إذا خاصم غيره أدته هذه الخصومة إلى تجاوز الحد حتى يقول في صاحبه ما ليس فيه، وحتى يسعى إلى إيذائه بكل سبيل، فهذا من الخصومة التي تشبه خصومة المنافق. وأما المؤمن فإذا خاصم فإنه لا يكاد يخاصم حتى يراجع نفسه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت له ثلاثا لا يزيد عليها، فيرجع إلى الأصل ويقطع هجرته لأخيه ولا يلج في خصامه. وكذلك من النفاق العملي الرياء، الذي هو ضرب من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يظهر الرجل عبادته وطاعته للناس يبتغي بذلك مرضاة الناس، يبتغي بذلك حمدهم أو خوفا من ذمهم، فهذا فيه صفة أيضا من صفات النفاق. وقد بين الله تبارك وتعالى أمر المنافقين وجل حقيقتهم في كتابه الكريم، وبين صفاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوائل سورة البقرة من ذلك الكثير، فمن ذلك ما بينه الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فمن صفات المنافق أنه إذا قام إلى الصلاة قام كسلان. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فتراه يتأخر عن صلاة العشاء وكذلك صلاة الفجر، بل المنافق دائما يتخلف عن صلاة الجماعة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين، وكذلك من صفاتهم ترك صلاة الجمعة بلا عذر، وغير ذلك من صفات النفاق التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.